تم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لا كويس كده. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت كلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم ليس كمثله شيء الله أكبر الله أكبر وهو السميع البصير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الله يا سلام. الله أكبر. حلو الله أكبر. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذراكم ومن النعام أزواجا يذرأكم فيه. الله أكبر. ربنا يكرمك يا سيدنا. الله يبارك فيك. ربنا يكبر خاطرك يا سيدنا. الله يكرمك. الله يكرمك. حاضر. ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. كده اهو. لا العفو سيدنا والله. يا عم صل على النبي. ده كلام وانت بس. له مقاليد السماوات والأرض. الخبطة بتاع التسجيل ده. ده ده معلش ما جراش حاجة. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق. يبسط الرزق لمن يشاء. ليس كمثله شيء. ليس كمثلي شيء. وهو السميع البصير. الله أكبر. له مقاليد السماوات والأرض. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء عليم. له مقاليد السماوات والأرض. أرضي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء إن عليم. صدق الله العظيم.